موضوع الدرس في أحوال المشركين وصدهم عن سبيل الله في سورة الحج تفصيل الجلالين. الآن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عن طاعته والمسجد الحرام وعن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، جعلناه منسكا ومتعبدا سواء العاكف المقيم فيه والباد الطاري ومن يرد فيه بإلحاد، الباء الزائدة بإلحاد الياء زائد، بظلم أي بسببه، بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نزقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه. ومن هذا يؤخذ خبر إنا أي نزيقهم من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي واذكر إذ بوأنا إذ بيت لإبراهيم مكان البيت ليبنيه، بينا وكان قد رفي زمن الطوفان وأمرناه أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الأوثان للطائفين والقائمين المقيمين به والركع السجود، جمع راكع والساجد المسلم. وأذن في الناس بالحج نادي، فنادى على جبل أبي قبيس: يا أيها الناس، إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. فالتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحاب الأمهات: لبيك اللهم لبيك. وجواب الأمر: يأتوك رجالا، مشاة جمع راجل، كقائم وقيام، وعلى كل زامر، وركبان على كل زامر أي بعير مهزول، وهو يطلق على الذكر والأنثى، يأتين من كل فج عميق، طريق بعيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى آخر الآية كما قرأنا قبل ذلك. الحمد لله، إن الله تبارك وتعالى ذكر أهوال المؤمنين، أهوال السعداء الذين فازوا بالجنة فوزا كبيرا، ثم رجع الكلام إلى المضمون الأصلي. لما؟ لأن قبل ذلك جاء ما يتعلق بالرد على المشركين، كما الحمد لله قرأتم في الآيات السابقة جاء في الآيات رد على المشركين، ثم جاء في أثناء ذلك بيان أهوال الكافرين في الآخرة، أهوال المؤمنين في الجنة، ثم رجع الكلام إلى أصله. وبذلك قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. قال له العلماء رحمه الله تعالى كي المراد من الصد المنع، المنع عن أداء المناسك والعبادات في بيت الله في المسجد الحرام. وقالوا أول ما منع المشركون لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لأداء الأمرة فمنعه الكفار المشركون في مقام الحديبية حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أداء الأمرة، فجاء قادما في سنة السنة التي بعدها قضاء للقضاء الأمرة. وبذلك قالوا هذا أول منع، أول صد الذي سد ومنع كفار قريش عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. ولكن افهم كي هذا أول منع يعني بإعتبار جماعة، وإلا لأفراد من المسلمين هذا كان أولا أيضا يمنعون، أيضا يمنعون ويصدون فردا فردا، جاء بعض يريد العبادة منعوا، حتى كما جاء في بعض الروايات أنهم رفعوا أطبة الباب، يعني جعلوا باب القبلة مرتفعا لما إذا أرادوا دخلوها وإذا أرادوا منعوها. وأيضا أنهم يمنعون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء الصلوات وقراءة القرآن والعبادات في المسجد الحرام. فبذلك يعني أول صد وأول منع بإعتبار جماعة، يعني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وهم يريدون الأمرة، فأنهم صدوا ومنعوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بغير أمرة. أيضا افهم المسألة ما يتعلق عند علماء القواعد والنحو في هذه الآية، لأن قالوا هذا يعني مسألة مشكلة عندهم. قالوا جاء إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، إن الذين كفروا ماضي ويصدون عن سبيل الله، يصدون مضارع مستقبل، كيف تكون عطفه على ما قبله؟ فبذلك عند علماء القواعد قالوا جاء ها هنا إن الذين كفروا ويصدون، كفروا ماضي ويصدون مضارع مستقبل، وهذا عطف يعني معطوف على ما قبله، فكيف يجوز هذا العطف؟ فبذلك أجاب العلماء علماء القواعد من النحو ها هنا أجوبة كثيرة. ولكن الأشهر من الأجوبة هي الأول. قال بعض العلماء كي أحيانا يأتي صيغة المضارع ولكن لا يقصد به الحال ولا الاستقبال، يعني تكون صيغة مضارع وإلا صيغة مضارع للحال والاستقبال، أما ماضي فماضي. ولكن أحيانا يستعمل صيغة المضارعة ولكن لا يراد بها الحال ولا الاستقبال، بل مراد يعني استمرارهم وعادتهم، مقصود يعني هذا من ديدنهم ومن عادتهم كي يصدون عن سبيل الله، ليس مقصود زمان حال أو زمان استقبال. فإذا لا يراد منها زمان الحال والاستقبال فأطبه ولا ما قبله صحيح. فبذلك ذهب بعض العلماء يعني من علماء القواعد إلى هذا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، مثلا كما جاء في آية أخرى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن، وعطف تطمئن ولا ما قبله، وليس مراد تطمئن قلوبهم يعني في الحال والاستقبال، معنى دائما بسبب الإيمان أنهم قلوبهم مطمئنة. لما؟ لأن المؤمن دائم بذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا كما جاء ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن المؤمن إذا آمن بالله تبارك وتعالى الخير والشر من الله تبارك وتعالى، إن أصابته الضراء صبر وإن أصابته السراء شكر. فبذلك جاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. بس الجواب الأول. والجواب الثاني من العلماء من علماء القواعد کہ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله قالوا ها هنا صيغه مضارعه ولكن بمعنى الماضي، صيغه مضارعه بمعنى الماضي. مثلا كثيرا جاء في كتاب الله صيغه ماضي ويراد بها المضارعه. مثلا جاء قد افلح المؤمنون وإلا فلاح المؤمن تكون في زمان الآخرة، يعني سيفلح المؤمنون في الآخرة، أما في الدنيا فأنهم في ضيق في تاب في مشقة في ابتلاء في مصائب. فبذلك جاء صيغة الماضي ويراد منها المزارع، كما جاء ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فبذلك نادى وإلا سينادون سينادون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وإلا إن الله يقول يوم القيامة، ولكن جاء أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وبذلك أحيانا صيغة الماضي ويراد منها المزارع، وأحيانا صيغة المزارع بمعنى الماضي. فإذا كان المزارع بمعنى الماضي فأطفه جائز، وتكون معنا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني اصحاب يصدون، ولكن تكون بمعنى الماضي وصدوا عن سبيل الله. ان الذين كفروا ويصدون بمعنى الماضي، يعني وصدوا عن سبيل الله. هذا الجواب الثاني من علماء القواعد. وقال بعض العلماء الجواب الثالث ان هذا على يعني ويصدون على بابه. قالوا اما قبله مؤول بالمزارع، اما قبله، وهذا جواب اخر. الجواب الثاني کہ مزارع بمعنى الماضي، افهم هذا اشياء يعني خاصه للطالب لازم مهم. لما اذا كان ولا يفرق بين المزارع وبين الماضي، إذا لا يفرق بين الفاعل والمفعول كيف يفهم معنى القرآن وترجمة القرآن؟ فبذلك هذه يعني أشياء مهمة ليس للسامعين بل للطلبة. لما؟ لأن المزاولة مزاولة بالعلم للطلبة. فبذلك قال الجواب الثالث كإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ويصدون مزارع على بابه، لكن قبله ماضي مؤول بالمزارع، يعني ان الذين يكفرون ويصدون عن سبيل الله، ان الذين يكفرون ويصدون عن سبيل الله. لما صد عن سبيل الله؟ لماذا؟ بسبب الكفر، يعني لما يكفرون ويصدون عن سبيل الله ايضا. فبذلك اجاب العلماء رحمه الله تعالى يعني من علماء القواعد وعلماء النحو فيها ثلاث اجوبة. فالان الحمد لله لا اشكال، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يعني اما بمعنى الاستبرار، يعني شانهم هذا، واما ان الذين كفروا ويصدون مزارع من معنى الماضي، يعني وصدوا عن سبيل الله. وقال بعض لا، ان الذين كفروا ماضي اول مؤول الى المزارع، ان الذين يكفرون ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. المسألة الأخرى في هذه الآية المباركة لفظ المسجد الحرام. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كإطلاق لفظ المسجد الحرام على هذا المسجد، مثلا على هذا المسجد، لما؟ قالوا لأنك ما جاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقالوا هكذا كان عادة الكفار والمشركين أنهم يمنعون الناس من الطواف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات قال يا بني عبد مناف إن وليتم أمرا فلا تمنع أن الناس من أي ساعة في ليل ونهار من الطواف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه المبارك، يعني هذا معنى ليس الفاظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال علماء المسجد الحرام. والقول الثاني من الأصلاف رحمهم الله قال لا المراد من المسجد الحرام الحرم كله يعني إلى حدود الحرم هذا كله مسجد الحرام وحدود الحرم كما هو الواضح وكما هو الموجود يعني من أقصى وقريب يعني المسجد حدود الحرم من جانب التنعيم تقريبا على 300 ميل وأما ما سوى ما شاء الله إلى الجرانة وإلى عرفات وإلى حديبية وغير ذلك من المواضيع فبذلك قالوا حد الحرم حدود الحرم كلها قالوا إطلاق عليها لفظ المسجد الحرام لما استدلالا كما جاء في آيات الحج إذن كذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني المتبتع من الذي قدم من الآفاق وأنه أولا اعتمر عمرة في أشهر الحج ثم حج من آمه هذا يكون متمتع وأما إذا كان مقيم يعني بمكة المكرمة أنه ما جاء بالعمرة في أشهر الحج وما خرج إلى الآفاق وما جاء بالعمرة فبذلك جاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام ليس مراد أهل يعني لا يسكن في المسجد ولا يحضر في المسجد مراد يعني في الحرم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بس. وأيضا كما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى جاء حديا بالغ الكعبة وأيضا كما جاء حتى يبلغ الهدي محلة ومحله ماذا الحرم ولكن أيضا جاء هديا بالغ الكعبة ولكن الهدي يزبى بمنى لما لأن الحرم كما جاء إطلاق الحرم حرما آمنا جاء إطلاق لفظ المسجد الحرام على الحرم كله فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا أيضا كما جاء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا جاء في الروايات من بيت دار بيت أمهاني فبذلك ما كان في المسجد أنه كان خارج المسجد فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا إطلاق لفظ المسجد الحرام كما لا شك في ذلك المسجد المخصوص قالوا أيضا على الحرم كله على الحرم كله هي الحمد لله مسجد الحرام وهذا هو القول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى لما قال لأن الحرم قالوا إن الله تعالى جاء كلها بمنزلة مسجد الحرام يعني حتى إنسان إذا صلى في الحرم كله في أي موضع من المواضع برحمة الله تبارك وتعالى يكتب له 100,000 حسنة وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة من الله تبارك وتعالى على عباده وقالوا أيضا دليل كأن كفار قريش أنهم منعوا رسول الله في موضع الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يعني على شفيع على حد الحرم تقريبا وخارج الحرم فبذلك قالوا أنهم ما منعوه من هذا المسجد ما قدم إلى حد المسجد بل أنه كان بموضع في الهديبية الآن المعروف بالشميسي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك كان قريبا عن حدود الحرم ولكن كان خارج الحرم فبذلك هذا المنع والصد أيضا يطلق على المسجد الحرام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام قالوا إطلاقها على الحرم كله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام عن سبيل الله يعني عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن عبادة الله تبارك وتعالى وعن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعن التمسك بالإسلام وعن التمسك بالدين فبذلك يعني وخاصة جاء والمسجد الحرام لما لأن المنع عن سبيل الله وخاصة عن المساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إلى آخر الآية كما قال الله تبارك وتعالى وأيضا كما قال تعالى في جد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة فلم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وغير ذلك من الآيات فبهذا فهذا ردنا عليهم رد يعني رد شديد. لما؟ لأنهم أكفار مكة ومشركي مكة يدعون الدعوة أنهم لا ملة إبراهيم وأنهم يفتخرون بذلك. نحن مجاوري المسجد الحرام ونحن صدرة البيت ونحن خدام البيت ونحن سقاط زمزم ونحن كذا. وقال تعالى هذا وهذا هذا مجاورة البيت تمنعون المسلمين من أداء المناسك تمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام قال الله تبارك وتعالى جعلناه للناس جعلناه للناس جعلناه ماذا؟ قالوا جعلناه من سكن إما من سكن أو من سكن ولكل أمة جعلنا من سكى أي متعبدا جعلناه للناس كما قال تبارك وتعالى إن أول بيت وزع للناس. فبذلك قال العلماء رحمهم الله هذا فضل من الله. لما؟ لأن إن الله تعالى إذا قال مثلا بيت وزع للنبيين لما دخل إلا الأنبياء. إذا قال الله تبارك وتعالى وزع لعباده الصالحين لما دخل أحد إلا من عباد الله الصالحين. هذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة عامة تامة شاملة لجميع خلقه كما وصف الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. فبذلك قال أول بيت وزع للناس. وأيضا كما قال تعالى ها هنا جعلناه للناس كما قال مثابة للناس وأمنا. فبذلك هذا رحمة من الله تبارك وتعالى وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى ما خص هذا البيت. لو أنه خص هذا البيت للأنبياء أو للمرسلين أو للصديقين أو لعباده الصالحين لما دخل فيها إلا العباد المخصوصين. ولكن إن الله تبارك وتعالى جعله عاما فبهذا قال جعلناه للناس جعلناه للناس من سكن معبدا متعبدا سواء العاكف فيه والباد سواء أو سواء كراباد القرائي كراباد القرائي بالرفع سواء إما قالوا سواء مبتدا بعده خبر وإما قالوا لا سواء خبر مقدم وبعده مبتدا مؤخر عند علماء القواعد سواء أو أن إذا كان سواء فأنه منصوب بآمن المقدر يعني كما جعلناه للناس جعلنا سواء جعلناه للناس جعلنا سواء سواء العاكف فيه والباد. وبذلك فيها قراءتان من القراء رحمه الله تعالى قرأ بعض القراء بالرفع وقرأ بعض القراء بالنصب. وأما المعروف أنه سواء المعروف القراءة الراجحة عند القراء رحمهم الله تعالى بالرفع. العاكف العاكف معنى المقيم المقيم بها والباد قرأ بعض القراء بإثبات الياء يعني والبادي وقرأ بعضهم بحذف الياء يعني والباد المراد والباد يعني كما يقال البادية الباد ين من سكن البدوى المراد منها من طرا الى البيت يعني من جاء من الخارج من جاء من اي بوضع فيها قال سواء. ولكن في اي شيء سواء هذا مساله ايضا في هذه الايه المباركه كان الله تعالى قال جعلنا مسجد الحرام سواء العاكف بالباب يعني هذا سواء للمقيم ولغيره. وفي اي شيء سواء فبذلك افهم فيها قولان من العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين. القول الاول قالوا سواء العاكف فيه والباد قالوا باعتبار اداء العبادات اداء العبادات بالطواف والاعتبار واداء الحج والمناسك والنسك والصفا والشعائر جميعا قالوا سواء لا فرق بين لا فرق بين المقيم ولا فرق بين البال سواء العاكف لما إن الله تعالى جعله للناس إن الله تبارك وتعالى جعله متعبدا إن الله تبارك وتعالى جعله مثابة للناس إن الله تعالى جعله حرما آمنا إن الله تبارك وتعالى أمر بالطواف وأمر بالحج وبغيره. وبذلك قالوا سواء العاكف فيه والباد يعني في أداء العبادات، في أداء العبادات الصلاة والطواف والحج والعمرة إلى آخر. بس وقال القول الثاني من العلماء إن إمام الله تعالى قالوا سواء العاكف فيه والباد، قالوا العاكف عاكف من المعتكف يعني مقيم، والمقيم إما يعني مقيم أصلا وإما جاء وأقام، لما لأن كما قال تعالى فلا تباشروهن وأنتم عاكفون عاكفون في المساجد، تو انسان في الاعتكاف ما يقيم مستقل 10 أيام 9 أيام ولكن يقال عاكف. فبذلك المراد منها العاكف المقيم بها إما أصلا ونسلا وإما أنه قدم من بلاده البعيدة وأنه أقام بها. سواء سواء في أي شيء، القول الثاني من الأسلاف رحمه الله قالوا سواء في دور مكة، يعني لازم على أهل مكة لا يمنع أحد إذا جاء البادي إذا جاء التاري في أي محل سكن شاء سكن. فبذلك ذهب بعضهم كأنهم سواء في دورهم وسواء في منازلهم وسواء في سكناهم. لما قالوا لأن بيوت مكة قالوا يسمى السوائب، حتى في زمان أبي بكر رضي الله وفي زمان أمير المؤمنين عمر وفي زمان عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى كما ذكر بعض العلماء كأن رجلا أنه جعل بابا لبيته لدوره لمنزله، فبلغ الخبر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كأن فلانا جعل بابا لبيته، فطلبه فغضب عليه قال أنت تغلق الباب على حاج القادم، فبذلك فأمره بقلع الباب. فقال يا أمير المؤمنين ما جعلت بابا لمنع الحجاج، بل جعلت بابا لكي أحفظ على أموالهم من السرقة وغيرها. فبذلك حتى كما جاء في بعض الأقوال كأن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر بقلع أبواب بيوت مكة، قال اقلعوا أبوابكم، أن هذه البيوت الصوائب وأنه يستحق فيها من كذب، أنه يسكن فيها وأنه يبيت فيها. قال لما إن الله تعالى جعله سواء العاكف فيه والباد. فبذلك قالوا حتى يعني مكة مناخ من سبق. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى كسواء العاكف فيه والباد. وأيضا استدلالهم كأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بيتا أو نجعل لك أريشا بمنى نزلك عن الشمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، منى مناخ من سبق يعني من جاء أولا وجلس وسبق فله الحق. فبذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء البيت وعن بناء الأريش بمكة. وحتى نقل بعض العلماء أو قول الشديد قالوا من أكل من أجور بيوت مكة فقال قد ملأ بطنه نارا، حتى يعني جاء هذا القول أيضا. ولكن افهم في الحقيقة هذا اختلاف أصولي، افهم اختلاف في هذا، لأن هذا الاختلاف سبب أصلي ماذا؟ كأن مكة هل فتح عنوة أو فتح صلحا؟ السبب أصلي في هذا الخلاف. لما جاء بين العلماء؟ لما؟ لأن ذهب بعض العلماء لا يجوز إيجار، كما قال إمام أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله وأوزاعي رحمه الله، وذهب بعض الأئمة رحمه الله إمام الشافعي وإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جواز الإيجار في بيوت مكة، فالفتوى على ذلك الآن، الفتوى حتى عند الجمهور على ذلك، الفتوى على جوازه. هذا أقوال يعني القولان ذكرنا، يعني إنسان تكون على بصيرة. وإما الفتوى حتى عند الأحناف حتى عند أصحاب مالك رحمه الله تعالى، لأن أبا يوسف رحمه الله تعالى أنه أفتى بجوازه. وأيضا ثبت في قول إمام محمد الحسن الشيباني من تلامذة أصحاب أبي حنيفة أيضا بجوازه. فبذلك الفتوى عند الجمهور على الجواز، يعني إنسان جعل بيتا أو استاجر بيتا أو أخذ البيت بالإيجار أو منع أحدا. قالوا لما؟ قالوا لأن مسجد غير والبيت غير، البيت لا يكون حكم عليه حكم المسجد. فبذلك الفتوى على هذا. ولكن الخلاف لماذا الخلاف في الأصل؟ افهم، کہ حل فتح مکہ عنوتن یعنی بالقتال بالجہاد او سلحن. فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تبارك الله فتح مكة عنوة بالجهاد بالقتال. فإذا كان بالقتال فأموالها وجميع حاجاتها تكون أموال غنيمة، ولكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسمها، قالوا لما لم يقسمها تركها فصار لجميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتقسيم الغنائم، ما امر بتقسيم الاموال، ما امر بتقسيم ما كان بمكه. والا قالوا كان الفتح عنوه. ذهب امام ابي حنيفه وامام مالك والاوزاعي رحمهم الله تعالى الى هذا القول. واما ان امام الشافعي رحمه الله قال لا، ان فتح مكه صلحا، قال لا شك في ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم باراده الجهاد، ولكن ان الله تبارك وتعالى يسر اسبابه، وان الله تبارك وتعالى سهل عليه الامر حتى ما كان قتالا، بل ان المشركين انهم استسلموا، وبذلك قال ان مكه كان صلحا، فلما كان صلحا قال البيوت لاربابها والاملاك لاربابها. وايضا استدل امام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى الذين اخرجوا من ديارهم، الذين اخرجوا من ديارهم يعني مهاجرين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم. قال